سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين سبحان الله، في كل يوم الزاد يقينا ان القران فيه كل شيء. ابغاكم الان حتى لو من جواراتكم تفتحوا اول صفحه من سوره النور. شيء عجيب كيف الله يحذر من اشياء. سوره النور حتنور عقلك وقلبك ان شاء الله باذن الله. انا متحمس صراحه انه كل صباح ناخذ جزئيه منها ونتدبرها ونعيش معها. الله يجعلنا واياكم من اهل القران.